ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

صدق الله العظيم.